محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الكلام أيضا الدرس الماضي على منكر البعث، وأنه متى ما كان يوم القيامة وشاهد الحقيقة ورأوا أنهم قد بعثوا من أجدادهم وقاموا لرب العالمين، وزال الزيت والباطل الذي كانوا عليه من إنكارهم للبعث ومن ردهم على الرسل وتسفيههم لهم، متى ما شاهدوا الواقع والحقيقة قالوا بلسان الحق، ومن قبل كانوا يكذبون. قالوا: هذا يوم الدين الذي يعدنا به. فتقول لهم ملائكة الله: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الجزاء، وهذا يوم الحساب، وهذا اليوم يجازى فيه المسلم على إحسانه، ويجازى فيه المسيء على إساءته. هذا قول ملائكة الله الموكلين بالخلق جمعوا. وكما قلت في الدرس الماضي، تحيط بهم ملائكة السماوات، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله. وقد أمر الله تعالى بفصل القضاء بعدما شفع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد تبرأ واعتذر من القيام بالشفاعة آدم ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى. يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويخر لربه ساجدا، ويدعه الله جل وعلا وهو ساجد يثني على الله تعالى ويحمد الله جل وعلا بمحامد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحضرها الآن. العبارات عبارات الثناء والتمجيد والتحميد أنا لا أذكرها الآن، وإنما يهمني الله جل وعلا بها يوم القيامة، فأثني على الله تعالى بها حتى يرضى. يلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، فإذا رضي الرب ولا يفصل القضاء إلا بعد رضا الله، ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله، أمران لا بد أن يقعا في المشفوع. الشافع قريب إلى الله يلتمس من الله تعالى فصل القضاء بين الخلق، ألا وهو سيد الخلق، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، وحتى يدخل أهل النار النار. وهذا الشافع العظيم الكريم الكبير الذي أعطاه الله تعالى المقام المحمود لا يأمر بفصل القضاء، الذي يأمر بفصل القضاء الرب. ولهذا ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتزلف إلى ربه ويتوسل إلى ربه ويتقرب إلى مولاه ويثني على الله بعدما وضع جبهته لمولاه، ويظل مدة من الزمن لم يحددها رسول الله، وهو زمن طويل. بعد ذلك يقول الله تعالى له عندما يرضى الرب وعندما يأذن الرب: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. الذين يعتقدون أنهم من التمسوا الشفاعة من أي شخص هذا الشافع يذهب إلى الرب ويطلب من الرب أن يشفع في الحال وتقع الشفاعة في الحال، لأن هذا الشافع وجيه، ولأن هذا الشافع قريب، ولأن هذا الشافع محبوب إلى الله، الله تعالى يديه سهله في الحال كما يقع في الدنيا. الجواب: يا إخوان، يا عقلاء، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل القرآن، يقال لمن يعتقد هذا الاعتقاد: أبعدت النجعة، أبعدت النجعة. الأمر ليس سواء. الشافع في الدنيا إما أن يكون قريبا أو يكون شريكا أو يكون ظهيرا أو معينا أو قريبا أو له جاء عند المشفوع عند الذي يشفع فيغض المعطي من بيده الأمر، يغض نظره لأجل هذا الشافع، لأن الشافع معين، ظهير، قريب، شريك، يغض النظر إما طوعا وإما كرها في حال الدنيا. إذا قال الوزير: أنا أرى كذا وألتمس منك كذا وأرجو أن تفعل كذا، قد يكون السلطان الذي بيده الأمر ليس راغبا في هذا الأمر، ولكن لوجاهة هذا الوجيه، قرابة هذا الوزير، مقام هذا الشخص، يغض النظر ويعطي المسؤول سؤله، وإن كان لا يريد ذلك لأنه مضطر إلى بقاء هذا الشافع عنده، ولأن له حاجة عنده. هذا في أمر الدنيا، ولدي يأتي إلي أو يرسل إلى زوجي فتقول: كلمني زوجي أو صديقي أو رئيسي أو عزيز لي، أنا لا أريد أن أفعل هذا الفعل، ولكن لأجل هؤلاء الوسطاء ولمقام هؤلاء الوسطاء أنا أقضي الحاجة إن شئت طوعا وإلا أقضيها كرها، لأن هذا شريك وهذا الآخر ظهير وهذه زوجة وهذا ولد وهذا أخ وهذا قريب، ولهذا أغض النظر وأعطي. لكن تعالوا إلى من بيده أزمة الأمور، إلى الذي خلق الخلق، إلى من تعبد خلقا، أله شريك؟ أله ظهير؟ أله معين؟ أله من يقصره؟ أله من يجبره؟ ولهذا قال: أمري ليس كأمر الغير، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الملك ملكه، الملكوت ملكوته، الأمر أمره، لا يجبره أحد، لا يقصره أحد، ليس له شريك في هذا الكون، في هذا العالم، في هذه المعالم. الكل طوع يديه، الكل مضطر إليه، الكل معبود له، لا إله إلا هو، فلا يجبر ولا يكسر. ولذا قال، وقوله الماضي قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا أسلوب تحدي. أروني من الذي يقوى يتقرب إلي ويشفع إذا لم آذن؟ أنت تقرأ هذا يا أخي كل يوم وليلة إن شاء الله، عندما تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن تقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا إله إلا هو. إذن لا بد أن يرضى الله تعالى أولا عن المشفوع له، فإذا رضي الله تعالى عن المشفوع له أذن الله تعالى للشافع. عند ذلك قال الله تعالى للشافع وهو سيد الخلق: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الشفاعة عند الله تعالى والشفاعة لدى الله جل وعلا في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة ليست كشفاعة الشفاعة لدى السلاطين والمقربين ومن بيدهم أمور الناس أجمعين. فارق بين الثرى والثريا، الله تعالى بيده كل شيء وله كل شيء، وليس له ظهير ولا معين. وإن أحب العبد إنما أحبه هو، وتفضل عليه هو، ومن عليه هو، لا إله إلا هو. لكن بالله عليه تعالى إلى صديقين في الدنيا، هذا صديق لهذا، هذا يحب هذا، المهم المحبة بيننا. ولكن إذا أراد أن يمن علي أو أردت أن أمن عليه أقول له: لا قف مكان، أنا لست بعبد لك، لست بمملوك لك، لم تخلقني، لم ترزقني، لم تكن سبب وجودي، إن شئت تصادقنا وتصافينا، وإن شئت فهذا طريقك وهذا طريقي، انتهى الأمر. ولكن هل يقال هذا لله؟ لا. ولذا قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يرضى الله تعالى إلا عن أهل لا إله إلا الله، ولا يأذن الله تعالى إلا في أهل لا إله إلا الله الذين قالوا لا إله إلا الله عالمين لمعناها، عاملين بمقتضاها، لم يعبدوا مع الله تعالى سواه. أما إذا عبدوا الله وعبدوا غير الله فالله تعالى لا يشفع فيهم ولا يقبل شفاعة شافع فيهم. ولذا قال الله تعالى: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم كافرون، لأنهم مشركون، لأنهم ظالمون، لأنهم عبدوا غير الله، جائرون، أخذوا حق الله تعالى وصرفوه لغيره. حصل الجمع يوم يجمع الله تعالى الخلائق، ووقع ما وقع، وذهب سيد الخلق وسجد لربه. أسبوع، شهر، عام، أعوام، ما بين لنا رسول الله ذلك. وإنما الذي ورد في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذهب إلى ربي فأجده في بيت العزة وأخر له ساجدا. فيدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك يقول الله تعالى له: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع بشفع. هذه الشفاعة الكبرى التي يكون فيها فصل القضاء حتى يذهب أهل الجنة الجنة ويذهب أهل النار إلى النار. هناك شفاعات لرسول الله أخرى، ولكن هذه الشفاعة العظمى التي قال الله تعالى له فيها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي نسأله كلما سمعنا النداء، كلما سمعنا الأذان، نسأل الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا ودعانا وقال لنا: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، أنا وأنت نقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله كذلك، أشهد أن محمد رسول الله كذلك، حي على الصلاة. إما أن أقول حي على الصلاة، أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، أقول حي على الفلاح كما قال المؤذن، أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، تقول الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعد ذلك تصلي على رسول الله، أنت قلت كما يقول المؤذن، تصلي على سيد الخلق، أنا أصلي وحدي وأنت تصلي وحدك، وزيد وحده وعمر وحده وبكر وحده وخالد وحده. أما الصلاة على المنار فأمر لم يفعله رسول الله ولم يفعله أصحاب رسول الله الذين هم أعلم الناس وأتقى الناس وأحرص الناس اتباعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقرر أهل العلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل المؤذن على المنار برفع الصوت ما كان بلال يفعل ذلك، وإنما المؤذن يصلي على النبي وحده، أنا أصلي على النبي وحدي، أنت تصلي، زيد يصلي، عمرو يصلي، بكر يصلي، كل منا يشتغل في الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا بلال بن رباح مؤذن رسول الله، هذا سعد القرض مؤذن رسول الله في قباء، هذا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، هذا أبو جحيفة مؤذن النبي في مكة، هذا أبو محذورة مؤذن النبي في مكة. والله وبالله وتالله ما كانوا على المنار عند باب المسجد، إذا صعدوا على المنار أعلنوا الصلاة على المنار، وإنما كان كل منهم يصلي وحده. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعنا ما يسع أولئك القوم من قبل، ولكن عندما ندع السنة ونعمل البدعة يحصل علينا هذا الأمر. اليوم بالله عليكم أسألكم الله، هل منا أحد يصلي على رسول الله ونحن نسمع المؤذن من على المنار في بعض البلاد الإسلامية يؤذن، ومتى ما فرغ جهره بالصلاة على النبي من على المنار هل الناس الذين يسمعون يصلون على النبي؟ لا يصلي على النبي إلا القليل، ولكن إذا علمت أنا علي وعليك وعلى زيد وعمر لا على المؤذن فقط، إذا ما انتهى المؤذن من أذانه أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي قال كما يقول المؤذن والذي صلى عليه والذي قرأ هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء اسمع الثواب، حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي، أنا أشفع له يوم القيامة. إذ أنه دعا واستجاب الله دعاءه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينال ذلك اليوم المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به، هذا المقام المحمود. شفاعات أخرى من هذه الشفاعات التي تقع لرسول الله، يشفع لأبي طالب، يشفع لأبي طالب، أبو طالب في قعر النار يخرج من قعر النار على ضحضاح من النار، جزاء ما قدم وعمل من عمل صالح، أوى رسول الله، ناصر رسول الله، قال لرسول الله يوم أن اجتمع عليه قريش يريدون أن يأخذوا سيد الخلق، يريدون أن يقتلوه، أنصفنا من ابن أخيه، إن كان يريد مالا ملكناه، إن كان يريد جاها مال عطيناه، إن كان يريد زوجة اخترنا له أجمل فتاة في العرب. قال أبو طالب يا محمد لقد أنصفك قومي، اختر أحد الثلاث الأمور. قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أعود عن هذا الأمر لن أعود عنه، أو تذهب سالفتي رقبتي تقطع، أنا أسير على هذا المكان. عندها قال عمه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يا ليته وقف هنا، لكن قال لولا المنامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. يشفع له يوم القيامة، هذه شفاعة خاصة بأبي طالب من قعر النار إلى ضحضاح من النار، يقول سيد الخلق. فيما روى البخاري ومسلم قال وإن دماغه لتغلي وهو على ضحضاح من النار. له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، بينما هو في الجنة يتذكر أقواما من أمتي دخلوا النار، يذهب إلى ربه جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يشفعه في هؤلاء الأقوام الذين هم من أمته، قالوا لا إله إلا الله، ويخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يشفع يا رب شفعني في هؤلاء، فيشفعهم الله، يشفعه الله فيهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات فيحد لي حدا ويقال لي أخرج هؤلاء من أمتك، يخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة. للنبي سبع شفاعات ذكرها أهل العلم، وأنت تشفع يوم القيامة إن شاء الله، وأنا أشفع يوم القيامة إن شاء الله، وكل مؤمن يشفع يوم القيامة عند الله، لكن بإذن الله وبرضا الله. إذا لم يرضى الله تعالى في المشفوع لا يشفع الشافع، الشافع لا يخسر الرب، الشافع لا يخالف الرب، الشافع يرجو رضا الرب تبارك وتعالى. ولهذا عندما يشفع الشافع يستأذن، فإذا أذن الله تعالى له شفع، لم يأذن الله تعالى له توقف. صار الجمع فصل القضاء، نزلت ملائكة السماء، أتي بالنار، جعل الجسر على النار، الصراط ينصب على متن جهنم، قبلها تتطاير الصحف، آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله. عندما يكون هذا الموقف في المحشر يوم الجمع الأكبر، يوم يجمع الله تعالى الخلائق من لدن آدم إلى آخر مخلوق، ومعهم بنو الجان، ومعهم الدواب، ومعهم جميع من خلق الله، البقر، الغنم، الدواب، الناطقة، الدواب غير الناطقة، يقول الله تعالى يومها احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا قول الله. نزل الرب نزولا يليق بجلاله، أتى إلى المحشر، إلى موضع الجمع، يأمر ملائكته احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أشكالهم، من كان على شاكلتهم، من شايعهم في هذا الأمر، الذين عبدوا الأصنام مع الذين عبدوا الأصنام، الذين عبدوا الأوثان مع الذين عبدوا الأوثان، الذين عبدوا الملائكة، الذين عبدوا عيسى، الذين عبدوا موسى، الذين عبدوا الصالحين، الذين عبدوا الحجارة، الذين عبدوا الكواكب، الذين عبدوا الشمس، الذين عبدوا البقر، الذين يعبدون الفرج، الذين يعبدون ويعبدون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هكذا قال الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو تجولت ونظرت في بعض القارات في بعض البلاد وزرت المعابد، هذا يعبد بوذا، بوذا صنم تمثال كبير من ذهب، كله ذهب، لرجل يسمى بوذا، هذه عبادة. بوذا يعلم، بوذا يعطي، بوذا يمنع، بوذا يدفع، بوذا يتقرب به، بوذا يسمع، بوذا لا تعترض تنطرد. جماعة يعبدون القردة، جماعة يعبدون أجلكم الله الكلاب، جماعة يعبدون الفروج، والله يعبدون الفرج، يصنعون الفرج من رخام أبيض ناصع، فرج الرجل وفرج المرأة. يأتي رجل تراه طويل كبير جسيم، تحتقر نفسك أمامه، وإلى به يأتي ومعه إناء فيه ماء أو حليب، فيأتي ويضع هذا الحليب على فرج الرجل الهيكل، وإذا به ينساب على فرج المرأة، وبعد ذلك يخرج الحليب من فرج المرأة فيأخذه ويشربه ويتمسح به. قال لأن الفرج فرج الرجل وفرج المرأة مصدر عطاء، وما دامت مصدر عطاء تعبد من دون الله، البقر يعبد من دون الله، النار تعبد من دون الله، الشمس تعبد من دون الله، الكواكب تعبد من دون الله، النصارى عبدوا المسيح ابن مريم من دون الله، عبدوا مريم من دون الله، اليهود عبدوا عزير من دون الله، وعبادة غير الله كثيرة وأمورها شهيرة. وإذا نظرت إلى واقعنا المسلمين اليوم، والله يا إخوان دعونا من الغفلة، دعونا من البعد، دعونا حتى نعلم ما تعبدنا الله جل وعلا به. الله تعالى أمرنا بأن نركع له، الله أمرنا بأن نسجد له، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر، وهذا الأمر أمر عبادة. والله يا إخوان لو رأي رأيتم بعض الأقطار الإسلامية لوجدتم من يبرك ويسجد للمقام ويطلب من صاحب المقام ويتمرغ بصاحب المقام وينذر لصاحب المقام ويعتقد أن صاحب المقام يعطيه ويمنعه ويعلم حاله. والله هذا اعتقاد بعض الناس، أليس هذه عبادة من دون الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وأراد أن يسجد له فمنعه النبي من السجود له، وجاء آخر ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هاله منظر النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يرتجف وارتجفت خاصرتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المرء: هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. والله يا إخوان يطاف بالقبور، والله يطاف بالقبور ويطلب من القبور ويطلب من الشمس ويطلب من الكواكب ويطلب من النجوم ويطلب من النار ويطلب، أليست هذه العبادة؟ ما تعريف العبادة؟ ما هي العبادة؟ سؤال يسألنيه إنسان، ما هي العبادة؟ العبادة اسمعوا تعريف العبادة: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، كل أمر أمرنا الله تعالى به يجب علينا أن نفعله لربنا ولا نفعله لغيرنا، لغيره. اركعوا لا يركع لغير الله، اسجدوا لا يسجد لغير الله أبدا، نسجد للشمس لأن الشمس كبيرة، هذه الكبيرة يوجد كبير خلقها، القمر، الملائكة، موسى، عيسى، الرسل جميعا الله تعالى خلقهم، والله تعالى بعثهم إلى الخلق يأمرون الخلق بعبادة الله ولا يرضون أن يعبد غير الله. وما بعثهم الله تعالى إلى البشرية إلا ليدعو الناس إلى الصراط الذي يريده الله، فعبادة الله تعالى حقه لا تصرف لغيره. ولذا متى ما كان يوم القيامة وكان فصل القضاء واجتمع الناس في المحشر يقول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس القصد هنا نساءهم، وإنما القصد ها هنا من شاكلهم ومن شايعهم، وشبيه الشيء منجذب إليه، الزناك مع الزناك، السراق الذين يلوطون، الذين يشربون الخمر، الذين يعبدون غير الله، كل صنف مع صنف. هذا يوم الحساب، هذا يوم الجزاء. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال تعالى: وما يعبدون من دون الله. احشروا معهم الأشياء التي عبدوها من دون الله، الذين يعبدون الأصنام تحشرون مع الأصنام، نكاية فيهم وتوبيخا لهم وتقريع: أنتم تعبدون اللات، هذه سورة اللات معكم، ستصلون الجحيم. الذين يعبدون إساف، الذين يعبدون نائلة، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الشمس، القمر، كل جنس يعبد شيء مع جنسه، وهذا المعبود يكون معه. هؤلاء الذين كنتم تظنون أنهم يعطون، أنهم ينفعون، أنهم يضرون، أنهم يستحقون هذا الأمر من باب أنهم مقربون إلى الله، أنهم صالحون عند الله، ولهذا يستحقون أن نسجد وأن نركع وأن نطلب وأن نستنجد به، لهذا نحن نعبده، لهذا نحن نتقرب به. قريش كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. نحن نعبدهم وقرروا بأنهم يعبدونه. ما هي نوعية العبادة؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يطلبون أصنامهم وأوثانهم ومعبودات من دون الله، لأنهم يعلمون أنه في وقت الشدة لا ينكر إلا الله، ولكن في وقت الرخاء يأتون إلى هذه الأشياء. فيأمر الله جل وعلا الملائكة بأن يحشروا كل صنف مع صنف، لكن الذين سبقت لهم الحسنى عيسى موسى الصالحون المقربون الذين عبدوا من دون الله وهم غير راضون لا يحشرون مع هؤلاء العابدين، لأن الله تعالى قال إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. وقال الله تعالى إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء لا يدخلون النار ولا يحسون بالنار ولا يكونون مع المعبودات مع الأشياء العابدين الذين عبدوهم من دون الله. إذن هذا القول خاص بمن عبد من دون الله وهو راض، ومن عبد من دون الله تعالى وهو راض فهو طاغوت، أو بالأشياء التي تعبد من دون الله تعالى وهي جمالات يحشر هؤلاء مع ما يعبدون من دون الله. ثم يقال أيضا اهدوهم إلى صراط الجحيم، يا ملائكتي دلوهم عرفوهم سوقوهم إلى النار بينوا لهم الطريق الذي يوصلهم إلى الجحيم إلى النار وبئس القرار، لأن حسابهم يجري في الحال يجري في الحال، لا كبير مقال ولا زمن طوال. الله تعالى يحاسب العباد، وما منا من أحد إلا يناجيه الله تعالى يوم القيامة ويحاسبه. فمن حوسب ونوقش عبد، ومن حوسب حسابا يسيرا أفلح ونجح. فنسأل الله تعالى أن يحاسبنا حسابا يسيرا، لا يحتاج الحساب إلى أخذ ورد وإنكار وإقبال وإدبار، لا، كل شيء مكتوب وكل شيء واضح، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الموضوع منتهي. اهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. اهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون عما عملوا في حال الحياة الدنيا، عما عملوا في حال الحياة الدنيا، لأن كل ما عملنا في حال الحياة الدنيا مدون ومصور ومسطر. فلو أنكر منكر شهدت عليه الجوارح، ولو أنكر منكر شهدت عليه البقعة، ولو أنكر منكر لأبرز له المشهد، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. ينصب لكل غادر، ينصب لكل غادر لواء علم، عندما يجمع الله الأولين والآخرين علم فيه صورة المشهد. والله قبل التلفزيون وقبل الأقمار الناس مؤمنون بأن هذا الأمر يقع وأنه ينصب اللواء لأن النبي قاله، وبعد التلفزيون وبعد الأقمار والله زدنا إيمانا بالله، الله جل وعلا علمهم يصورون من الأقمار الصناعية تصور الأمور الحوادث الذي يقع. وقد رأينا حرب الخليج وما وقع أثناء حرب الخليج، الطائرة تخرج من القاعدة في ثواني ودقائق، ذهبت وأفرغت حمولتها وأنت ترى، وتعود في الحال تحمل وهكذا وهي تدار من أقصى القارات والبلاد، الطائرة الوضع الطيار ينزل يركب يفعل وأنت في مقامك في المدينة أو في أي بقعة، إنما ترى المشهد وقد صور بالأقمار الصناعية. والله تعالى له ملائكة، هؤلاء الملائكة ملازمون لنا، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، هؤلاء الملائكة أعطاهم الله قوة ما أعطاها الله جل وعلا أحدا من الخلق من البشر، يصورون المشهد. ولذا يوم القيامة أنا ما فعلت يا ربي، تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون ويعملون. زاد النفير، لا يا رب أنا ما فعلت، هذا اللواء هذا المنظر، شرب الخمر سنة لاب عمل واضح، البقعة تشهد، لا ينفع الإنكار. ولذا يكون الاستسلام في الحال، ولذا قال يقول الله تعالى كفوهم كفوهم إنهم مسؤولون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تؤمرون ولا تنهون، وتمضي هذه فترة الدنيا هكذا وإذا مضت هذه الفترة انتهى كل شيء، لا أنتم مخلوقون لشيء. ولا فيما أفناه العمر فيما أبلاه، المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ما الرشوة ما الغصب ما السرقة ما البيع لمحرم، عبور مخدرات حشيش خمر زنا وما إلى ذلك، فيما أنفقه، أنفقت المال في أي شيء، أنا أمرتك أنا نهيتك أنا بعثت إليك رسول أنا أنزلت كتاب، الكتاب يا أخي بالملايين اليوم بالملايين. لا أعتقد أنه مر على العالم يوم كهذا اليوم، لما كتب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما المصاحف، المصاحف كلها أربعة وخمسة، واحد بالمدينة واحد بالكوفة واحد بالبصرة واحد بكذا، أربعة وخمسة كتب، الناس يتلقون ويكتبون ويقرؤون ويحفظون، المكان المصاحف قلة. اليوم هذا المصحف مصحف الملك فهد الذي يخرج من المجمع ملايين تذهب، 5 ملايين قبل أيام ذهبت إلى أندونيسيا، 5 ملايين إلى روسيا، ملايين تذهب حتى يقرأ حتى نستحر حتى نتدبر. المصحف ترجمت معانيه لغة أردنية هوسية غلزية أندونيسية بنغالية صينية يابانية حتى لا يبقى عذر، حتى لا يبقى عذر ما سمعت ما علمت ما علمت ما بلغني. خفوهم إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون. والسؤال سؤال عظيم عظيم. وأذكرك أيها الأخ المسلم العرب، شان العرب شيء آخر، شان العرب أعظم، والمسؤولية أبلغ وأعمق على العرب أكثر. القرآن بلغته منذ أن أنزله الله والنبي على غار حراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. القرآن ما ترجمت معانيه باللغة اليابانية الصينية غيرها من اللغات إلا قبل سنين قليل، وأما هذا القرآن له 15 قرن وهو بهذا الحال قرآن عربي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، قبل 15 قرن وهي تقرأ بهذا الحال في اللسان العربي. فلهذا المسؤولية على العرب أشد وأعظم أعظم. انتبهوا والله إنها أعظم. يا رب أنا ما قرأت أنا ما علمت أنا ما تعلمت. لا، ما منا اليوم من لم يتعلم، حتى نساؤنا تعلموا، حتى النساء في هذه البلاد لهن مدارس لمحو الأمية، حتى الشيوخ الكبار من عمره 50 70 80 له مدارس يذهب ويقرأ، حتى في الجبال فتحت المدارس، في الجبال في الجبال فتحت المدارس. زال الجهل ولكن الريل في القلب، الغفلة من القلب، الصدود من القلب. ولا أعتقد أن أحدا في جزيرة العرب لم تبلغه دعوة الرسول اليوم. الرسالة قد بلغت، الرسالة قد بلغت، بدليل أن الأسلاف الأجداد الصحابة التابعين تابع التابعين ومن بعدهم أخذوا هذا القرآن وذهبوا به إلى المعمورة، شرق غرب شمال جنوب، ما تركوا بقعة إلا وصل إليها القرآن. أجدادكم أجدادكم ما تركوا بقعة إلا وصلوا إليها وبلغوا القرآن، بلغوا الإسلام، بلغوا الإسلام، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغتهم. وقال الله تعالى لهم آمرا واعظا ملفتا أنظارهم وموجها الخطاب إلى سيد الخلق، وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك العرب، وسوف تسألون. السؤال السؤال يوجه إليكم أنتم قبل كل شيء. لذا يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون عما عملوه في هذه الدنيا. هل قاموا بأمر الله تعالى أم لا؟ هل عبدوا الله جل وعلا وفقا لما جاء به نبيهم أم لا؟ هل أطاعوا رسل الله؟ هل عبدوا الله على بصيرة؟ هل قاموا بالأوامر والنواهي؟ والأدلة قائمة والأحوال بينة وكل شيء ماثل واضح لا إشكال فيه. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني الخلق، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، ما لكم أيها الظالمون الطاغون الجاهلون البعيدون عن أوامري ونواهي، لما لا يوصل بعضكم بعضا اليوم؟ هذا من العشيرة وهذا من الجماعة وهذا من القرابة، ينصر بعضكم بعض، هذا أسلوب تحدي وتعجيب وتقريع، لن ينصر أحدكم أحدا ولن يعين أحدكم أحدا ولن يقوى أي أحد منكم أن يقول هذا أبي أو أخي أو قريبي أو من جماعتي أو عشيرتي، لا، كل نفسي نفسي نفسي نفسي، لأن الوضع كما قال الله يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، ما في نصرة لبعض. وفي هذا رد على أبي جهل لعنة الله تعالى عليه، فإنه لما كان يوم بدر وصمم على أن يأتي إلى بدر وينحر الكومان ويشرب الخمر وتضرب القينات بالطبول ليتحدث العرب أن قريشا أتوا وفعلوا كذا وكذا وكذا، قال أبو جهل لعنة الله تعالى عليه يومها نحن مستنصرون، نحن ينصر بعضنا بعضا ويعز بعضنا بعضا، وهيا بنا إلى ماء البدر. بينما كان يوم القيامة وكان يوم الفصل وكان يوم الدين يتحدون، ما لكم لا تناصرون، ما لكم، سؤال استفساري تقريعي توبيخي تعجيزي، أنتم أذل من أن ينصر بعضكم بعض، ملائكة الله تعالى حاطت بكم. والله تعالى قال يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أي اذهبوا أين شئتم، إلى أين الفرار، إلى أين الذهاب، من يذهب وأين يذهب وكيف يذهب وإلى من يذهب ومن يجيره ومن يعينه ومن يأخذ بناصره ومن يأخذ بيده، أبدا لا فرار، لا فرار. ولذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، أتى الله بعمل صالح، أتى الله بلا إله إلا الله، أتى الله تبارك وتعالى وهو متبع رسول الله، أتى الله جل وعلا وهو موحد، ما أله إلا الله، ما عبد غير الله، ولو وقعت منه الخطايا وقعت منه المعاصي وقعت منه الكبائر هذا يرجى أن ينقذه الله تعالى من النار. لذا الظالمون الفاجرون العاتون المتكبرون الذين أنكروا البعث الذين عبدوا غير الله يقال لهم ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، لما لا ينصر بعضكم بعضا، كأنكم اليوم ضعاف أذلاء صاغرين لا تقوون على أن تفعلوا شيء، ليس لكم وجيه، ليس لكم شفيع، ليس لكم جاه، ليس لكم قريب، لا، اليوم لا ينفعكم شيء إلا العمل الصالح. قال الله تعالى بل هم اليوم مستسلمون، هذا اليوم يوم الذل للعصاة، هذا يوم الصغار للمتكبرين، هذا يوم لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. فإذا ما حشروا وجمعوا وجمعهم يوم القيامة على حال بينه لنا رسول الله، حفاة عراة غر جلدة الحشفة رجعت ما على مكان، لا ثياب لا غلة لا خدم لا حشم لا ظل ظليل يتضلل به إلا إذا كان له عمل صالح يتضلل بهذا الضلال في ذلك اليوم. بل هم اليوم مستسلمون. والمستسلم الذي رفع يديه أنا عاجز لا أقوى على شيء، كأنه يقول للمخاطم تعال ها أنا مستسلم، أنا لا أقوى على فعل شيء، سقني حيث شيء، اذهب بي أين تريد. ولذا يقال اهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم سوقوهم عرفوهم طريق النار حتى يأتوا إلى الجسر وحتى يركبوا على الصراط، الصراط والجسر يصعدون عليه، وعن يمين الجسر كلاليب وعن يسار الجسر كلاليب، بمجرد ما يصعد على الجسر يريد كبري، يريد أن يمشي، الكلاليب تأخذه وتلقيه في جهنم. وفي ذلك اليوم يتفاوت الخلق على حسب أعماله في الدنيا، واحد يمشي على الجسر ربع كيلو، واحد أقل من ربع، واحد يمشي ثلاثة أرباع الجسر، واحد يدنو من النهاية فيسحب، واحد عندما يركب الجسر كالبرق كالخيل المرسلة يمشي. كان درويش في هذه الدنيا عابد لله متقي لله مستقيم على أمر الله، يخشى الله، يصلي، يقول له شوف المصلي أي الله شوف، ينابذونه يستهزئون به، لا يشرب خمرة ولا يمشي مع النساء ولا ينظر إلى الفتيات، هذا حرام وهذا حرام لأنه يعني